الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهمية العمل الصالح في حياة المسلم. العمل الصالح يجب على المسلم أن يعتني به، يعتني بالتقرب إلى الله بكل ما استطاع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. فربك تعالى يحب منك يا عبد الله المسارعة في الأعمال الصالحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فربك تبارك وتعالى يكافئك بالنعيم المقيم والجزاء العظيم ببركة العمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. آمنوا وعملوا الصالحات، ولكن عملهم ليس على هواهم ولا على مراد أي أحد، إنما هو على شريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وآمنوا بما نزل على محمد، عقيدة صحيحة وعمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. ما أحوج المرء إلى كل عمل صالح، قليل أو كثير، في السر أو في العلن، سواء كان هذا لإنس أو لشجر أو لحجر أو لحيوان أو لمسلم أو لكافر. قدم لنفسك يا عبد الله وسارع في الخير ما استطعت. والعمل الصالح يا أيها الأحبة الكرام بعد أمر الله تعالى هو السبب العظيم لاستخلاف هذه الأمة المباركة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكل عبد يقصر في طاعة الله، خاصة فيما افترض الله عليه، فهو بذلك يؤخر النصر والتمكين. وكل عبد يسارع في الفرائض ويسارع في طاعة ربي ومولاه، يساهم بذلك في قوة هذه الأمة وفي تمكينها وفي إعزازها. ربنا الجليل جل ذكره في كتابه أنزل آيات كثيرة تحث على العمل الصالح وتخبر بالجزاء العظيم لعامل ذلك العمل الصالح. ولا تحقرن من المعروف شيئا، مهما كان العمل يسير في نظرك فإنه عند الله عظيم. ولذلك رسول الله قال لسعد: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه، وفي رواية: إلا ازددت به رفعة ودرجة. أي عمل صالح الله تعالى يكافئك عليه ويزيدك به رفعة ودرجة. فسارع يا عبد الله ما استطعت، واملأ حياتك ليلها ونهارها، سرها وجهارها، املأها بالطاعات، املأها بالطاعات ما استطعت. لذلك أيها الأحبة، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبده خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يفتح له بابا من عمل صالح قبل موته. وفي رواية: إن الله إذا أراد بعبده خيرا عسله، قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضي عنه جيرانه أو من حوله. ولماذا؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا مات العبد وشهد له الناس كان والله يصلي الجماعة، كان بارا بوالديه، كان يخرج زكاة ماله، كان حسن الخلق مع جيرانه. فهكذا هذه الشهادة شهادة معتمدة عند رب العالمين، الله يرفع بها العبد درجات. ويجب على العبد أن يعتني بفرائض الله تعالى، لا يقصر بالفرائض ويظن أنه على خير. أعظم ما تتقرب به إلى الله أداء ما افترض عليك، كما قال الله في الحديث القدسي: أحب ما تقرب إلي به عبدي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي أجر هذا الأجر العظيم الذي هو ثمرة جليلة من ثمرات العمل الصالح، أجور وهبات لا يمكن للعبد أن يتخيلها. الله يطهر سمعه ويطهر بصره وينقي يده ورجله، والله تعالى يجعله مجاب الدعوة، لئن سأله يعطيه، ولئن استعاذ بربه يعيذه. فأي خير أعظم من هذا الخير؟ لذلك أيها الأحبة الكرام، وجب علينا أن نضرب بسهم في كل أبواب الخير. وها هو رسول الله يأمر أمته ويحثها ويدلها على أبواب الخير كلها، حتى لا يتكاسل المرء ويعتني بباب دون أبواب. قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فاضرب يا عبد الله بسهم لك في أبواب الخير كلها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، صلاة وصياما وإحسانا وتسبيحا وذكرا لله وإقامة الفرائض والمسارعة في النوافل، وارجو من ربك القبول. اللهم إني أسألك التوفيق لكل خير، لنا لكل خير. اللهم وفق الجميع لكل خير، وأعن على طاعتك ورضاك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، نحن لا شك في زمان فتن عظيمة، وهذه الفتن شغلت كثير من المسلمين عن الطاعة. ولذلك شرعنا الكريم جعل العبادة في وقت الفتن لها أجر عظيم. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. لك أن تتخيل هذا الأجر العظيم الذي لا يخطر على بال أحد. العبادة في الهرج أي في كثرة الفتن، هذه العبادة أن الناس انشغلوا. لا شك كلنا مشغولون بمتابعة الأخبار لنطمئن على أحوال إخواننا في غزة ليلا ونهارا، ولكن ينبغي مع ذلك وقبل ذلك أن تجتهد في العبادة. وأعظم العبادة أداء الفرائض ومعها العلم النافع الذي يرفع الله به عن الأمة الجهل ويمكن لها دينها. العبادة في الأرض تساوي هجرة إلى رسول الله، يكتب الله لك هذا الأجر العظيم. ولذلك أيها الأحبة، ما أعظم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر عامل 50 منكم. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. عليه الصلاة والسلام، للذي يؤدي الفرائض ويصلي الجماعة ويصوم رمضان ويغض بصره عن الحرام ويأكل الحلال ويسارع في طاعة ربه، يبر الوالدين ويحسن إلى جيرانه، ويتخلق بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، له مثل أجر 50 من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وليس معنى ذلك أنه أفضل من الصحابة، لا يوجد بعد الإسلام أفضل من رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لك أجر عظيم ببركة عملك الصالح في زمان الفتن. والسعيد السعيد الذي يلزم ويداوم، فإن رسول الله قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام كان عمله ديمة. واحفظوا هذه الكلمة العظيمة نفع الله بها سنوات طوال، وهي كلمة أمير المؤمنين عمر: من بورك له في شيء فليلزمه. فتح الله عليك في باب من أبواب الخير، من صلاة أو صدقة أو صيام أو إحسان إلى فقير أو غير ذلك من باب من أبواب العلم، وأعانك الله عليه. إلزم هذا الباب، لا تمل منه أبدا ولا تتركه، فإنه باب إلى الجنة فتحه الله تعالى لك. من بورك له في شيء فليلزمه. اللهم بارك لنا جميعا في حياتنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أصلح حال أمتنا يا رب العرش العظيم. اللهم مكن لها دينها الذي ارتضيته لها. اللهم كف شر أعدائها عنها يا ربنا يا حي يا قيوم. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم زلزل اليهود والأمريكان والبريطانيين وأعوانهم أجمعين. اللهم كل من تكالب على أمتنا ويتآمر عليها، اللهم مزق ملكه وشتت شمله وفرق جمعه وألق الشحناء بينهم ونكس راياتهم بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم أعلي إخواننا في غزة على اليهود المجرمين، وبشرنا بالنصر المبين لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكشف الكربة عن إخواننا في السودان. اللهم عجل لهم بالفرج القريب ولكل مكروب في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد دائما أبدا يا كريم، واحفظ بلاد المسلمين أجمعين من كل سوء ومكروه. اللهم اجعلها دائما أبدا سخاء الرخاء، أمنا وأمانا بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر.